العزيز أم لا في سعة؟ لا مو عن طالب، يعني بعضهم يختلف. هذا الجنس المتابع هو جمع متابعات، لكن في بعض المتابعات ما لا يوجد في الآخر. ففي الجنس المتابع حيث لم يبين ولم يفصل رواة مصدره من أخر. الترمذي لا ما يسمع من هذا الشيء أبدا. لا الترمذي ولا البخاري ولا واحد تجيني. يعني هذا الشيوخ الذين يرون عن المدارات، يعني شيوخ متقدمين الذين نجموا بعلا من محمد بن إسحاق و كيف الترمذي لا أمر أسا البخاري يأتي بهذا كلهم يأتون مسلم أكثر من الترمذي مسلم أكثر من البخاري فما يعني لا يوجد شخص تخصص في هذا يجوز يعني مثلا تجيد بعضهم على بعض ما عندهم في نفس المجيء يعني لو فرضنا اتانا محمد حتى اذا قال يزيد بعضهم على بعض واحنا ما نعرف احنا محمد بن سعد لما وحده بدون هذه القضيه لا نتعجب من تصحيحها نتوقع فيها يعني ننظر فيه ونشوف هل ان هذا يحتمل ام لا يحتمل فما ظهرت الميت حتى لما قد يزيد الا نعرف زياده هذا من يعني الامام احمد لما ظهر محمد بن سعد ضعيف مطلق لماذا؟ قال لأنه يجمع الشيوخ في هذا القرآن فلما مثل الزهري لشدة حبه وكثرة إتقانه مقبول ابن جريج مرة عندنا حديث مقبول بس لما عبد الله بن وهب لم يقل منه هذا الشيء وكذلك محمد بن حق لم يقل منه فيختلف مقام إلى آخر هذا هو الأصل إذا اختصر هذا هو الأصل مثل الحديث الحديث هي الأصل الزهري عن سارع من عبد الله بن عمر احنا ما نسب الى احد ما يسب اذا اتى انسان لا يجوز ان يسقط لا بد ان يسقط طبعا هل ننتفع منها في هذه القضيه في قضيه المستخرجات اصحاب المستخرجات احيانا ياتون لكل راو بروايه احيانا نستطيع ان هؤلاء التابعي كبير حدث به التابعي الصغير يعني دول مجموعة من التابعي سمعهم الصحابة كل واحد عنده في الجزء من عنده حتى تنبيل الزهري الزهري واسع الله سمع من هؤلاء فكان في حديث بعضهم ما لا يوجد في حديث آخر فهو جمع اختار نص من هذا الشيخ أبو إسحاق قبل يوم أنا وشاهد له أتى بحديث طويل وقال هذا الحديث من مجموع عدد من الروايات ليس من الروايات أنا جمعته فاخترت هذا يعني أصغر من التابعين والصحابة نفس القصة يعني بس أنت يعني أشبه شيء لما إحنا سنسافر سفرة نروح حديث في المختار ونجي واحد يتفصل صاعدنا بالسيارة جينا نشوف بعدنا في فد واحد يختصرها رحنا لا بعيد عن جهل احنا زيادة شيء هو ان ينفرد راوي روح المغير روح بشيء هاي جمع قال بعضه وبعض حديثهم يصدق بعضها يعني قصة واحدة ما في مخالفة لكن حين قال لها أهل يقول فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي وأسامة حين استلبت الوحي يعني الوحي انقطع يسير يستأمرهما أي يشاورهما في فراق أهل في الصلاة فأما أسامة فقال أهلك يعني إلزم عليك ولا نعلم إلا خيرا وقالت بريرة يعني بريرة لما سئلت إن رأيت علي عن شيء مسلم نعم وقالت بريرة إن رأيت عليها أمرا أغمصه أي أستصغره أو أعيبه أكثر من أنها ما عندها تشعرية غير أنها جاء لحديث سبعات صغيرة ما عندها خبر بطيحة وتضد تنام عن عجين يحيها يعني أحيانا تسوي العجين فكرة الصبح المركز أو الشيء فتنساء الأخر عنه فتأتي الداجن اللي هي الشاب في البيت فتأكله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعذرنا من رجل بلغني أباه في أهل بيته فوالله ما علمت من أهلي إلا خيرا يستدل به المفارقة قضية الشهادات عليه، يعني الأصل في الإسلام، الأصل في الحسن البراءة. ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا. وهو هذا وجه الشياخ في البخاري في حينما كان على القصة في هذا المسجد. يعني بريئة تجوز، تقول إن رأيت، إن هنا بمعنى ما نافية، يعني ما رأيت عليها أمرا أنا مسلوك، يعني ما شايف عليها أي عيب، لا تجزي ولا تجوز ولا تحمل شيء ولا تجزي، ما عندها شغلة مو زينة، بس شغلة واحدة أحيانا تسوي العجين نام عنها وتعوده، فبدنا عنها تجي البزونة هي والداجة كانت شاف، يعني شاف السنان العرب يسموها رويغة الشاف، حيك تجي العجين تأكل، فهذا العيب الوحيد. فهذه تسجي من بريرة اللي هي صاحب الخبرة لقربها من عائشة، فهي تسجي من بريرة لعائشة. هذا أخذ به، أخذ به ابن حبان وذهب الآن الأصل في الخبراء والفارس، وهم من قال الأصل فيه أن يوثق ألفوا الجرح والتبديل، يسمون الجرح والتبديل. يعني هو البخاري ذكره في قضية الشهادة، فإحنا بالشهادة الأصل في البخاري، بس قضية الرواية تختلف، قضية يعني الشهادة هي حق للناس، بس قضية الرواية فيها إثبات دين للناس، فإذا أثبتنا شيء نقول هذا دين فإحنا بالدين، وإذا ضحكنا هذا ليس جدالة بالتصحيح والتقويم، ترتب عليه تبعات أمام الله تعالى. ولكن مثلا يقول لا لا نجرؤ على الحكم تصحيح حديث او يعني احنا حسبناها ضمن الشهاده تختلف عن الروايه، لان الشهاده هي اثبات حق الانسان، لكن الروايه فيها اثبات حقوق لملايين، سعدنا مليار اربع مليار مسلم، وهذا وذاك السيوط في التدريب. هذا ما ذكر الفرق بين الشهادة والرواية. باب شهادة المختبي أي يختبي عند التحمل، واحد مختبي في المكان يشهد، هل تصح شهادته أم لا تصح شهادته؟ يقول وأجازه وهي الاختباء عند الشهادة عمرو بن حريث، عمرو بن عثمان توفي 85، قال وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر، يعني واحد كاذب فاجر شلون يستطيع سوى عليه الشهادة، يعني تختلف حتى تحصل على هذا. وقال الشعر يعاون شراحيل الشعر تفعي عام 4 من 5 وابن سلم ومحمد بن سلم تفعي عام 10 من 5 وعطاء بن عام 4 من 5 وحتى الثامن وقتادة بن دعام تفعي عام 17 من 5 السمع شهادة. وقال الحسن باعتبارها مختلفة لا يرى لكن فقط الاسم السمع شهادة. وقال الحسن البصري تفعي عام 10 من 5 يقول لم يشهدوني على شيء اني سمعت كذا وكذا، يعني يذكر يعني يفصل بانه انما سمع سمعا ولم يرى رؤيته. حدثنا ابو اليمان بن حكيم بن نافع 220 و200 قال اخبرنا شعيب 260 و200 عن الزهري 24 و200 قال سالم قال سالم سمعت عبد الله بن عمر سالم بن عبد الله بن عمر توفي عن 6 سنين يوم من اوثق الناس لا يزاحمهم احد الا انا. وهذه صورة في الأسانيد تعمل يعني أشياء نصورها حتى نصورها. يقول انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن شعب الأنصاري في عمان نخلة التي فيها ابن صياد حتى يعني قاصدين هذا الشيء ولا أمين أي ولا قاصدين، حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم طفق صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخلة، كان يختبئ وهو يختل أن يسمع، يعني كان هكذا صنع ما من صياد وهو يختل أن يصعد من صياد شيئا قبل أن يرى، يعني كان المغرب أن يستمع قول مصر حتى يرى هل أنه كاهن أم ليس أنه كاهن. وابن صياد مضطجع على فراشه في قضيفة له فيها رمرمة أو زمزمة، فرأى ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بذوع النحو، فقال ابن صياد أي صادق هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فتناهى ابن صياد قال رسول الله لو تركته بين، لو تركته هذه المرأة ما قالت كان بين أنا لي أبو لما أستمع له قولي هو أراه من كان ليس كان وما لا يحصل له بنمكن بالنسبة للوصيات ليست الجهاد أيضا هو يعني يقلع على أمره، هل أنه يتجهم، هل يحصل له في النوم، هل أنه واحد من الأحكام يقلع على أمره. هاي رواية رواية أخرى أن رسول الله ينقل بسرعة تحت البلد رأسه، لكن يوسف لم أراد أن يرى وصاف أن يصف الدجال من الدجال. حدثنا عبد الله بن محمد في 25 و200 قال حدثنا سفيان بن عيينة 98 عن الزهري 24 عن عروة 93 عن عائشة 58 جاءت قالت جاءت امرأة رفاعة القرط النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فأبت طلقها أي طلقها ثلاث طلقات وهذا يسموه بائع بينونة كبرى أي قلت طلق معها رجل حتى تنكح زوجها فقلت فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير إنما معه مثل هدة الثوب متى من ذكره ميت ما يبقى يفكر مثل الثوب حتى لا يفكر فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة الزوج السابق؟ لا حتى تذوقي حسيلته ويذوق حسيلتك فسمي قضية المشامة قضية حسيلة لما يحصل فيها من المتعة واللذة كما يحصل فيه في المسألة. قالوا أبو بكر جالس عنده وخالد بن سعيد بن عاص بالباب ينتظر أن يؤذن فقال يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشغل والصحابة على ذي أجزاء فينا محقا الأمر ليس في ما يستحي عمله يعني في وقت لا نلبس بشار صار عنده والدنا يعني ذاتي وهذا الرجل كان صديق زوجي يعني كأن مراد يكون بينها ويطلق عن تلك دون نجاح النبي قال لا حتى باب إذا شهد شاهد أو شهود شيخ بس هو حتى هذا الكلام صحيح أو غير صحيح يعني هي المهم أن لا يكون لها دخول حقيقي وهذا إذا فعل هذا حقيقي لا يجوز فعل هذا حقيقي وقت يتزوج من المحل الآخر لا يجوز لعلك قد يكون أول ما من حق الصحابة باب إذا شهد شاهد والشهود بشهد فقال أخبر ما علينا ذلك يحكم بقول الشهد قال الحميدي جهاد بن الزبير هذا كما أخبر هلال وهذا هلال يمكن سبعة لقد سبق الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الشهد وقال الفضل وقال ابن عباس وفي حفظ عشر لم يصلي فأخذ الناس شهادة الهلال كذلك من شهد شهدان من القرآن على قرآن ألف دم وشهد أفرد ألف خمس من يقضى أنا أخبر فيما يتعلق الآن أحكام شهادة ثم الشرق ما قوية في شاهدت أن صلى في البيت عندما صلى في ذلك ثلاث من ابن عمر بن الله فكل شخص أخبر بما علم حدثنا حبان وحبان بن موسى السير الكفري عن 33 قال أخبرني عبد الله وعبد الله بن مبارك في عام 33 قال أخبرنا عمرو بن سعيد بن أبي حسين قال أخبرني عبد الله بن أبي مليك في 27 عن أطب بن حارث أنه تزوج ابنه لأبي إثار بن عزيز فأتته امرأة فقالت قد أرضعت عقبة والذي تزوج فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني فأرسل إلى آل أبي إثار بن يسأله فقال ما علمنا أرضع صاحبه فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال أخذ كيف وقدره فأرهن حصل خلاف فيما تقصد به الشهادة منهم قال أرضع ومنهم قال شاهدان ومن قال يكفي الشهادة والله أعلم ففارقت ونفح الزوجة ففارقها ونفح الزوجة يعني حصل إخلاف على المطاعف قال على ثلاثة أخوات ومن قال يعني اشتغل بالثين والثلاثة يعني قال إنما قال له كيف قدر يعني ما أمره بالمطاعف ولكنه من باب الورع والأفضل باب الشهداء العلوم، وقول الله تعالى واشهدوا ذوي عدل ممن ترضون من الشهداء. ثم قال البخاري حدثنا حكم بن نافع اللي هو وكيل دعوى اليمان كفي عن ركين حسين ثنيتين، قال اخبرنا شعيب وابن ابي حمزة. طبعا هذه السلسله طويله جدا، لا عن الحكم عن شعيب عن سلمة. والزهري واسع الراس تتنوع الاحاديث الصفر. عن الزهري عام 24 قال حديث حميد بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن عام 85 ان عبد الله بن عتبه في عام 74 قال سمعت عمر بن الخطاب يقول ان اناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الوحي قد انقطع وانما ناخذكم الان بما ظهر لنا من اعمالكم، يعني نحن مامورون ناخذ بالظاهر والله هو الاسرار، فمن اظهر لنا خيرا امناهم وقربناه وليس الينا من سريرته شيئا، الله يحاسبه في سريرته، ومن اظهر لنا سوءا لم نحمده ولم نخطئه، هو البارح من سريرته حسن. ثم قال باب التعديل كم يجوز؟ اي هل يشترط في قبول التعديل حدث ام لا؟ وهذا امناه اي سيرناه امين، قول قوله المفضل. ثم قال حدثنا سليمان بن حفص عام 220 قال حدثنا حماد بن زيد في 75 عن فاعل بن اسلم بن مالك في 27 عن انس، طبعا ثابت اكثر من انس جدا في 92 انس، قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازه فاثنت عليها خيرا فقال وجب، ثم مر بالاخرى فاثنت عليها شرا فقال غير ذلك فقال وجب، فقيل يا رسول الله قلت لهذا وجب ولهذا وجب، قال شهادة القوم يعني شهادة القوم اي ان الخبر مبتدا وخبر اي شهادة القوم مقبولة، وان من قال خبر يمكن تقدير هذه شهادة القوم، والصواب ان من اعتبرها مبتدا والخبر حتى من شهادة القوم مقبولة، المؤمنون شهداء الله في الارض. حدثنا موسى بن اسماعيل الجمود في المنطقة في عام 93 قال حدثنا داود بن ابي الفرات في عام 67 قال حدثنا عبد الله بن بريدة في عام 25 عن ابي الاسود اللي هو الدبلي في عام 69 قال اتيت المدينه وقد وقع بها مرض وهم يموتون موتا ذريعا اي سريعا، فجلست الى عمر فمر الجنازه فاثني خير فقال عمر وجب، ثم مر الاخرى فاثني خير فقال وجب، ثم مر الثالث فاثني شر فقال وجب، فقلت ما وجب يا امير المؤمنين؟ قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ايكم شهد له اربعه بخير انخلف الله بالجنه، قلنا وثلاثه قال وثلاثه، قلنا واثنان قال واثنان، ثم لم تساله على واحد. هذا استفاد من شهادته ان اقل الشهاده تكون في اثنين. باب الشهاده على الانساب والرضاع المستثير والموت القريب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارضعتني ابو سلمه دويبه والتثبت فيه، وما حيث يأتي يوم 5103 وهي قضية التحريم بلبن الفتن. كثير من الناس لا يفهمونها. فلما امرأة ترضع إنسان تفوت أمه من الرضاعة، بعدين زوجها اللي هو صاحب اللبن، حسب إحنا لو فرضنا وجدنا طفلا صغير ولد في مستشفى الولادة ثم ألقي وأخذناه على كلية، دخلنا على صف وكان جميع الطالبات غير متزوجات، هل نجد عندهن حليب حتى يرضعنه؟ جواب لا. بس لما نروح لوحدة متزوجة لديها حليب، فإذا من صاحب اللبن؟ فتح الزوج. فمثل ما هي أم، هو هذا أحسن أبو بالرضاعة، وأخوه يصير عمه، وأمه شو يصير جديته، أشوف تحرم أم هذا عليه، تحرم عليه بنته شو يصير هو أخوها وهكذا. فيحرم عليه بنات الزوجة أيضا، فهذا أيضا فقلت وكيف ذلك؟ قال أرضعت في امرأة أخي بلبن. فإذا شوف صار أبوه متزوج في هذا المرأة، لو مثل أبو هذا طلب فصار عمها مرأة. فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق أفلح في الدنيا. وإذا شوف هذه عاشة وهذا قبل ما لا تدخل على مسألة عند المحارم تحيط الحديث الصلاة، فالإنسان لابد أن ينتبه، وحينما يقرأ لا يقرأ شيئا ما يقف عنده إنما يقرأ الكتب. ثم قال البخاري حدثنا مسلم بن ابراهيم اللي هو الالف في عام 22 و200 قال حدثنا همام وحماد بن يحيى العوف في عام 65 قال حدثنا قتال هو بن دعامة في عام 17 عن جابر بن زيد هو ابو الشعثاء في عام 93 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزه لا تحل لي، يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاعة، يعني حمزة بن النبي صلى الله عليه وسلم رضع، فهو أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فإذا فبنت جسر ابنة أخي، فالنبي صلى الله عليه وسلم عمها من الرضاعة. ثم قال حدثنا عبد الله بن يوسف بن يوسف في عام 12 مرتين، قال أخبار عن مالك بن أنس الشيخ عمر بن الخطاب بن سيدنا بن سحاب، توفي عام 72 عن عبد الله بن أبي وجد في عام 35 100 عن عمرو بن عبد الرحمن في عام 3 ومئة. أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يسأل في بيت حفصة. قالت عائشة فقلت يا رسول الله وراه فلان لعمي حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة يا رسول الله هذا رجل يسأل في بيتك. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم راه فلان لعم حفصه من الرضاعة. فقالت عائشه لو كان فلان معين لعم من الرضاعة دخل عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ان الرضاعه ان الرضاعه تفرق بما يحفظ من الرضاعه. فالرضاعه نحن واحدتين بسبب النسب واحدتين بسبب الرضاعه. فالانسان لما يرضع من امراه فيكون جزءا منها فتكون هي امه ويكون زوجها اباه الرضاعه وامه جده وربته حلمته واخته. احسن يا شيخ بعض الناس يقول لك ان سيدنا تكون بحرفه وكذا وكذا كلام حديث حدثنا محمد بن كثير لما كنت في بيته الخاص حدثنا محمد بن كثير في عام 23 من الكلمه قال أخبرنا سفيان اللي هو سفيان بن عيينة توفي عن 98 عن أشعث بن أبي شعثة. تعرفكم بن صحيح؟ هذا خطأ بن غلط فيه. عن أشعث بن أبي شعثة توفي عن 25 عام يحيى عندك مضبوط أمو؟ بن غلط أيضا صحيح عن أشعث بن أبي شعثة توفي عن 25 عام عن أبي هو صغير بن أسود عن مسروق توفي عن 63 مسروق بن أجدة أن عائشة قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم عندي رجل قال يا عائشة من هذا؟ قلت أخي من الرضاعة. قال يا عائشة انظرنا من إخوانكن فإنما الرضاعة من النجاة. طبعا هذه استفادة عظيمة جدا، يعني على قضية أن الذي يحرم من الرضاعة يكون قبل الحولين، لما يكون الطفل يعتمد فقط على الحليب، لما تكون معدته صغيرة لا يحتاج إلى الطعام يكفيه، بس لما يكبر وعند هذا الشيء وهي تحتمل يعيش على صدر الثلاث. فالرضاعة المحرم لما يكون قبل الحولين، لما يكون يحتمل الطفل على الحليب، لأن يعني لما يحتمل في الحليب سيكون مجلس آن بالحمومة التي أربعة. أخطأت السيدة عائشة كما أخطأ غيرها بأن رضاع الكبير يحرم. باب شهادة القاذف والسارق والزاني، يعني هل تقبل توبتهم أم لا؟ وقول الله تعالى: ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، إلا الذين تابوا من فعلهم. قال: ولدت وجلد عمر أبا بكر أبا بكر وشبل بن محمد وناشعا بغث البول، ثم استتاب قبل شهادته. وقال: من تاب قبلت شهادته. هذا فعل سيدنا عمر بن الخطاب. هو قال: ولا تقبل ولا تقبل شهادة أبدا إلا الذين تابوا. نعم، تقبل شهادتهم لم يتوبوا. كيف يتوب لما يقول أنا كذبت وأنا أخطأت؟ فإذا تاب تقبل شهادة ويذهب عنه الفسق إلى تاب، لكن لم يتبع يبقى فاسقا ولا تقبل شهادة. نعم، على كل حال ثم استتاب. وقال: من تاب قبل الشهادة. يعني الشاهد من هذا أن من تاب قبل الشهادة، خلافا لمذهب أبي حنيفة، وأجازه عبد الله بن عفة، وهذا وصله الطبري في تفسيره، عبد الله بن عفة في عام 54، وعمر بن عبد العزيز في عام 106 ايضا صلح الطبري في تفسيره، وسعيد بن جبير في عام 94، وطاووس بن كسان في عام 800، ومجاهد في الدوله في عام 200 من قتال الشافعي او الزهري، والشعبي عامر بن شراحيل الشافعي في عام 400. طبعا كلها وصلها الطبري في تفسيره، وعكرمه مولى بن عباس بن عمر بن عمر الزهري في عام 400، ومحارب بن غرم البخاري لما يحشد الاقوال كثيره يحشدها حينما يرد على رأي مشهور، ومحارب بن كثار، وشريح بن شريح قال في عام 78، ومعاوية بن خمس في عام 19، وقال أبو سناد رأى وصل سعيد بن منصور في سننه: الأمر عندنا بالمدينة، إذا رجع الغالب عن قوله فاستفى ربه قبلت شهادته. لما يقول الأمر عندنا بالمدينة معناه ينقل شبه إجماع أهل المدينة. وقال الشعبي وقتاده: إذا أكذب نفسه جلد وقبلت شهادته، يجلد على حجه ثم تقبل شهادته. لأنه تاب، يعني لا تقبل لهم شهادة عن نفع، يعني لا تقبل لهم شهادة لأنه إذا لم يكن. وهذه أيضا مما نستعين بفهم الآية وتفسير الآية في أخبار الصحابة كما صنع الكبير في تفسير الاستدلالات من الشهادة في تفسير في أخبار الصحابة التابعين. فهذا مما يستعان بفهم الآية عن طريق الصحابة التابعين. نعم، وقال الثوري: إذا جلد العبد ثم أعتق جالب شهادته، كان مستقي ومهدود فقضاياه جالب. وقال بعض الناس: ولم يكتب بعض الناس حنفيين، وهو لا يسميه بالقاذف بمثل هذا، لا تجوز شهادة القاذف وإن تاب، يعني أخذ بعموم ولا تقبل له شهادة أبدا. إيه بس من نفهم الآية لابد أن نفهم أقوال الصحابة والتابعين عن المذكور حتى يكون صار صحيح. ثم قال: لا يجوز النكاح من غير شاهد، يعني أتى في هذا الشيء حتى يشير إلى تناقض مثل أبي حنيفة في هذا القصد. ثم قال: لا يجوز النكاح من غير شاهد، فإن تزوج بشهادة محدودين جاز. وهنا قبل شهادة محدودين ولم يقبلها في الأصل، ف وصف الحنفية تناقض في هذا. وإن تزوج بشهادة عبدين لم يجز، يعني لم يجز شهادة عبدين فقتين فذلكما غير يعني مقدور في عددهما، وأجاز شهادة المحدودين. قال: وأجاز شهادة محدود العبد الأمة لرؤية كلا رمضان، ثم أتى بشيء أفضل من أجازه قال الأمة، وفيه تعرف توبة. طبعا هذا كلام البخاري، كيف تعرف توبة؟ كلام البخاري كيف تعرف توبته لما يكذب نفسه؟ وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الزاني سنة، وهذا موصول في آخر باب. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام كلام المهات. عندك يا شيخ وراء لا ما عندنا سألنا كعب المهات عندك كعب صار كعاش ما بسبت عندك غلط حولها إلى كعب كعب ابن مالك وصاحبيه في قصة الإبل كما بلغ 40 يوم ثم نهي عن كلامه قال من التصحيح ونهى النبي صلى الله عن كلام كعب ابن مالك وصاحبيه حتى مضى 50 ليلة في كعب 40 في عشرة ثم قال البخاري حدثنا إسماعيل وإسماعيل بن يوسف في عام 26 قال حدثنا قال حديث ابن ابي عبد الله بن نفس عام 97 عن يونس بن يزيد في عام 50 ثم شفت هنا ايضا ساق معظم وقال الليث حدثني يونس باعتبار مثل حال التحويل لكن المحول هنا معلق يعني حول معلقا على موصول لا يتقال وقال الليث حدثني يونس حدثنا يونس عن ابن شهاب بن سيرج يعني السند الاول اسماعيل عن ابن واهب عن يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن امرأة سرقت طبعا كل الآثار الموجودة منها عن الليث هي موصولة بصحة الدهلي في الزريات هذا الكتاب في 1300 جلد لا هي معلومة يعني من دارت عليه السنة لكن على هاي وين موجودة هاي المعلقة موجودة في الكتاب للدهلي 1300 جلد أن امرأة سرقت في غزة البدر فهودي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمر فقطعت يدها قالت عائشة فحسنت توبتها فكنانا يعني باعتبار من ضمن حسن التوبة قبول شهادتها فألحق المفارق القالب في السارق بعدم فارق بينها يعني أي إنسان يقدح في عدالته ثم يتوب كل هذا يلحق بمن بالقالب لما يتوب فحسنت انفار سابق الحي كلها من اجل فحسنت توبتها فالحق السارق القاضي وتزوجه وكانت تاتي بعد ذلك فارفع حاجتها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال وقال حدثنا يحيى بن بكير في عام 33 200 هو يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا ليث وليث بن سعد عن عقيل بن خالد بن عقيل 44 من عن ابن شهاب الزهري 24 من عن عبيد الله بن عبد الله في عام 98 عن زيد بن خالد الجفن في عام 68 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر في من زنى ولم يحصن لجلد 100 وتغليب عام ثم قال باب الحديث الأخير لا يشهد على شهادة جور الجور هو الظلم ثم يجعل أكلها إذا أشهد فالإنسان لا يشهد في الجور ولا يشهد في شيء باطل لأنه من باب المعاونة على الإثم والعبادة حدثنا عبدان اللي هو عبد الله بن عثمان بن جبل المروزي توفي عام 28 و200 قال اخبرنا عبد الله بن مبارك توفي عام 83 قال اخبرنا ابو حيان التيمي يحيى بن سعيد عن الشعبي عامر شراحيل الشعبي عن النعمان بن بشير في عام 65 قال سالت امي ابي بعض المغرب امي عمره بن طراحه بعض المغرب جيم المالك يعني أن تأنزل ابن سجان ثم بدا لها فوهبها لي فقالت لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني من صلاحها طلبت مني لما أهدي لابنها شيئا تشهد النبي صلى الله عليه وسلم ويتأكد من هذا الأمر حلال وحرام فأخذ بيدي وأنا غلام فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أمه بنت رواحة سألتني بعض الموقف من هذا قال قال في ولد سواه قال نعم قال فأراه قال لا تشهدني على الجو اللي هو ظلم حميد عن الكتاب وقال أبو حريز طبعا هذه ماذا لأنه الأمر هذا يجعل قطيعة من الأبناء ويجعل تقاطعا وقال أبو حريز وعبد الله بن حسين عن الشيخ جعفر شرح الشعبي لا أشهد على الجو وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.